من ذا يشد عقاله يا قوم مما بداله رأيت ما ساء عيني وهز قلبي وهاله رأيته لم أصدق أني بأرض الرسالة أني بأرض الرسالة أني بأرض الرسالة من ذا يشد عقاله يا قوم مما بداله رأيت ما ساء عيني وهز قلبي وهاله رأيته لم أصدق أني بأرض الرسالة أني بأرض الرسالة أني بأرض الرسالة غضبت طرفي أبنت في السوق تغري رجالة فإذ به ابن أطالت كف النعيم دلالة أساور في يديه حسبتها أغلالة حسبتها أغلالة حسبتها أغلالة وقطعة من حرير بها يزيد خبالة وملبس مع هدنا في المسلمين مثالة لا يمنع الله عبدا من أن يبين جماله من أن يبين جماله من أن يبين جماله لكنه الشرع أرسى حرمه وحلاله سألته في ذهول من أين تلك البذالة ما هكذا زي قومي ما ذاك معنى الأصالة ما ذاك معنى الأصالة ما ذاك معنى الأصالة أم ذاك للغرب حب به بدات الضلالة يا جاهلا فيه أبصر في المسلمين فعالة دماؤنا في يديه به عرفنا النذالة به عرفنا النذالة به عرفنا النذالة مخرق العهد تبكي مما جناه العدالة أفق من الغي واحذر من العظيم سؤالا يا مسلما ما عهدنا في المسلمين جهالا في المسلمين جهالا في المسلمين جهالا كنا وأنعم بكنا نعدهم كالنخالة سل ابن خطاب واسمع بكل فخر مقالة وقلب المجد وانظر عماره وبلالة عماره وبلالة عماره وبلالة الدين يا صاح عز ورفعة وجلالة قد ضل من حد عنه وسار خلف حثالة لنا ولاء ينادي من كل حي الرجال من كل حي الرجال من كل حي الرجال.